On a spy who he was a show. Now we learn the story from Pusina when say yet at the Amen. No may a feel for the Mugula. Woman you bring for the dear. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وان كل ضلاله في النار أعاذنا الله وإياكم منها فإنه قد يخفى على كثير أو أكثر المسلمين بأن أطول آية في القرآن هي آية الدين أطول آية في القرآن جاءت في المعاملات بين الناس مع بعضهم البعض فجاءت هذه الآية لتبين مع أنها أكثر آيات أكثر كلمات وتشمل آية واحدة ليست في الإيمان بالله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا الإيمان باليوم الآخر ولا القدر خيره وشره وإنما جاءت في معاملة العباد في البيع والشراء لذلك لما كانت أكبر آية في المعاملات بين الناس لذا الله عز وجل بيّن أن المعاملة بين الناس الأصل فيها التراضي بينهم مع بعضهم البعض لذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كلمات في حجة الوداع وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أموالكم بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يأكل مال أحد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الذي يتاجر الذي يبيع ويشتري وكلمة التاجر ليست كالعرف اليوم أن معنى كلمة تاجر أن لازم يكون عنده مصانع أو محلات كل من باع واشترى في لسان الشرع اسمه تاجر حتى لو كان بيبيع حاجة بجنيه اسمه تاجر لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه قال إن التاجر الصدوق وقيد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صادق إن التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ممكن انت تقول طيب الموضوع يعني واحد يبيع ويشتري لما له هذا الأجر العظيم انه يقوم من قبره ويحشر الى ربه وبجواره النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلماذا هذا التاجر نال هذه الدرجة مع إن ممكن واحد يبيع ويشتري؟ الأمر سهل يعني، الأمر ليس سهلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم قال: وإن فتنة أمتي في المال. فأعظم الفتن فتنة المال، فهذه الفتنة وافقت شهوة النفس، بأن النفس في فطرتها حب المال، فإذا وافقت الفطرة حب المال أن هذا المال الذي يريد أن يكسبه قد يكون مالا كثيرا لكنه حرام، لكن هذا الحرام هو لا يعتبر به هذا التاجر، وإنما أهم شيء عنده أنه ينمي أمواله سواء كانت من حلال أو من حرام. أكثر الناس يفعل ذلك، وأقل القليل من يكون تاجرا يعامل بصدق. لأنه لماذا هي الكثرة؟ الكثرة لأن النفس وافقت هذا الأمر أنها تريد المال وتريد حب المال، مع نقص الإيمان، مع عدم تعلم العلم الشرعي، فهذا يوافق ذاك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا: إن التاجر الصدوق يحشر إلى ربه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لماذا؟ لأنه مع حبه للمال، ولكن لا يقدم حبه للمال على معصية ربه، لأنه يعلم أن هذه المعاملة حرام، وأنه إذا كسب المال فإن هذا المال الله لا يبارك له فيه. لذلك في هذه الأزمنة كثرت المعاملات المحرمة. لذا نأخذ عدة مصطلحات كثير من الناس بل أكثر الناس يتعاملون بها. هذه المصطلحات ينبغي للمسلم أن يعرفها ليتقي الله عز وجل فيها. قال تعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر، قال: البيعان بالخيار. البيعان أي البائع والمشتري. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا أي إذا تفرقا وقع البيع وانتهى. أنا ببيع منك وبشتري، بعت لك حاجة وتفرقنا وأنا خدت الفلوس وأنت خدت البضاعة ومشيت. فهنا أمران: إما أن يكون بيني وبينك خيار الشرط، وإما أنه لا يكون بيني وبينك خيار الشرط. يعني إيه خيار الشرط؟ الخيار قسمان: خيار الشرط أو خيار البيع، خيار العيب. أنا بعت لك حاجة وخدت فلوس وأنت مشيت، طالما أنت مشيت وقع البيع انتهى الأمر. هنا في ثلاث أمور كي يرجع هذا البيع، هذه السلعة إلى التاجر وتأخذ أنت المال. ثلاث أمور، وإلا فالأصل أن البيع تم، فلا يصح لك أن ترد إلي السلعة. أنا عايز أرجع السلعة لا، انتهى الأمر. إلا في ثلاث أحوال. أول شيء وهو مستحب للتاجر، وهي الإقالة. إيه معنى الإقالة؟ أنا اشتريت منك السلعة الفلانية، فلما اشتريت وخدت الفلوس ومشيت، بعد كده اتضح في البيت إن أنا عندي السلعة دي وأنا نسيت خالص، البيع تم، فرجعت لك بقول لك: والله أنا روحت لقيت السلعة دي موجودة، فمعلش أنا مش عايز اشتريها. ليس بواجب على البائع أن يرد السلعة. أقول ليس بواجب على التاجر انه ياخذ السلعه وينتج الفلوس، ليس بواجب، لان البيع قد تم، وانما يستحب وله اجر اذا رد لك السلعه واخذها، لقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الامام مسلم وأحمد وأبي داود، وهذا هو السمح في البيع والشراء، كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذا التاجر الذي أقال هذا المشتري، قال: رحم الله تاجرا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فأنا رديت لك السلعة، فأنت ليس بواجب إنك تأخذ السلعة لأن البيع تم، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال عثرة مسلم، أنا خلاص أنا لقيت السلعة عندي في البيت، أنا كنت ناسي، لأني ودليل صدقي إن أنا جيت اشتريت منك، لكن أنا السلعة دي لو خدتها وقتها البيت ما هتبوظ، لكن أنا فعلا نسيت روحت لقيتها. فأنت كتاجر فتقول لي: طب خلاص ولا يهمك، مش أي حاجة، خلاص هات السلعة خد الفلوس. هذا تاجر سمح، والله يبارك له في ماله وفي تجارته. ويوم القيامة، يوم القيامة الله لا يتركها له، فإن الله يقيل عثرة هذا العبد يوم القيامة. في أشد ما يكون هذا التاجر لحسنات، فإن الله يقيل عثرته يوم القيامة، كذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول الله له: عبدي ما كنت تفعل؟ كنت تعمل؟ قال: أي رب، أما إني كنت أقضي الناس، يعني واحد عايز فلوس فأقول له خذ، أنا والله عايز قرض كذا خذ، عايز قرض كذا طيب ماشي. قال: فكنت أرسل مولاي اللي شغال عنده أن يذهب فيأخذ من فلان. قال: فلما علمت منه أنه ما يستطيع كنت أتجاوز عنه. خلاص، قال الله عز وجل: أنا أحق بذلك، تجاوزت عنك، خذوه إلى الجنة. هذه المعاملة يوم القيامة. فمن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. يبقى هنا رد البيع لكن ليس بواجب، هذا مستحق ولك به أجر. الرد الثاني أن يكون هناك خيار الشرط. خيار الشرط يعني إيه؟ أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه بإسناد حسن: المسلمون عند شروطهم ما لم يكن شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. فأنا ببيع لك وبقول لك بعد ما اشتريت منك ماشي، التليفون ده اللي خدته منك أو الشيء اللي خدته منك أو قطع الغيار اللي خدتها منك، بس في بيني وبينك أسبوع، بيني وبينك أسبوع، ده اسمه خيار الشرط. لو قلت لك بعد الأسبوع انتهى الأمر، لا يجب عليك أن ترد السلعة. ثلاث أيام، أسبوع، أسبوعين، على ما تتفق أنت وهو فيه، اسمه خيار الشرط. إذا جاءك في الوقت وجب عليك أن ترد. الأمر الثالث إذا كان هناك خيار العيب، أنا هشتري منك دي لكن لو فيها عيب دي بتاعتك أنت، يقول لك خلاص ماشي ما فيهاش أي حاجة. فإذا ثبت فيها العيب فالأصل أنك تردها له. هذه أمور ثلاثة: التاجر يرد السلعة ويعطي للرجل المال، واحدة مستحبة واثنان واجبة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قيد النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا صدقا، صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذا صدق الاثنين، البائع والمشتري، البائع يصدق في السلع يقول له خد القطعة دي فيها كذا وفيها كذا، انت عايز تشتريها بس خد بالك انا بقول لك فيها واحد واثنين وثلاثة. إذا أنا بصدق معه فيها، وده لا يفعله أكثر المسلمين اليوم. لذلك قيد النبي إذا صدق، لذلك قال التاج والصداق مع النبيين، لأنه يحمله شهوة نفسه أن يكذب على المشتري وأن يكتم العيب الذي في السلع، ولكن الله يرى. الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن عمر، واسمع الحديث، عبد الله بن عمر كان هناك شاب يرعى الغنم، فأراد عبد الله بن عمر أن يختبر، عايز يمتحنه، بيشوفه الإنسان ده يخاف الله أم لا. فجاء عبد الله بن عمر وكان معه أحد أصحابه، فراحوا للشاب فقال له: أيها الشاب، ائتنا شاة نتبلغ بها، ادينا خروف ولا ادينا معزة نذبحها وناكلها. فقال له الشاب: إنها ليست لي، إنها لسيدي. ليه بعت؟ أنا شغال عليها وأنا برعاهم له وباخد أجر. إنها ليست لي، ليه بعت؟ فقال له عبد الله بن عمر: ائتنا إياها، وإذا سألك سيدك فقل أكلها الذئب. فين يا ابني ده؟ في خروف ناقص ولا معزه ناقصه؟ ده اديه كلب وهم في صحراء، واديه كلب خلاص، اديه كلب هيعمل ايه يعني؟ فقال له عبد الله بن عمر: فاذا سالك قل له اكلها الذئب. فقال له الشاب: واين الضار؟ هي دي لما تيجي تتعامل مع اي حد في الدنيا، اين الضار؟ لما تيجي تفتري على زوجتك افتكر اين الله. لما تيجي تفتري على حد افتكر اين الله. لما تيجي تكتب بيع وتكتب عين وتظلم احد تذكر اين الله. فظل عبد الله بن عمر يقول: اين الله، فاين الله. فكاف عبد الله بن عمر هذا الشاب. هذه العقيدة الذي كان يربي عليها الصحابة الناس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا صدق وبين. السلعة دي فيها واحد واثنين وثلاثة وأربعة، عاجبك تشتريها والله يفضل، مش عاجبك تشتريها والله في أغلى منها بس كويس مش حاجة وأنا بنهار. طب ماشي خلاص، المشتري لابد أن يصدق معه، فيقول له: طيب دي ثمنها كام؟ دي ثمنها 100 جنيه. فيقول له: طيب 75 جنيه هم و25 بعدين، 25 بعدين يعني الى حين ما يصرف. هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: لابد ان يصدق البائع ولابد ان يصدق المشتري. قال: فاذا كذب وكتم، كتم العيب وكذب على بعضهم البعض، محقت بركه بيعهما. انت عارف يعني ايه محكت البركه؟ انت عرفت تضحك على الزبون كويس، لان في مجتمع كتير من الناس علمك ان الشطاره انك تعرف تضحك على الناس، ان الشطاره والجدعنه انك تجيب الجنيه من بوق الاسد، الشطاره والجدعنه انك تبني الجنيه على الجنيه ما تسالش حلال ام حرام. اين الله اذا؟ لذلك محقت بركة بيعهما. يعني ايه محق البركة؟ المئة جنيه هي معاك، انت كسبت المئة جنيه خلاص، وعرفت تضحك على الزبون كويس، وعرفت تلعب عليه كويس، وانت تلعب على الف مش واحد، انت ناصح وتعرف تلف بغيره. لكن ها انتم هؤلاء جادلتم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ وخدت الفلوس اللي انت عايزها، لكن المال ده محقت بركته. وخد بالك مين محق، كلمة محق، كلمة محق دي لا تأتي إلا في الأمور الشديدة. لذلك جاءت في الربا، قال الله عز وجل: يمحق الله الربا أي لا يبقي من بركات المال شيء، بل يأخذ ما معه. ده اسمه المحق، محق البركة. أنك فعلا خدت الألف جنيه اللي انت عايزها كويس جدا، وفرحت أول الزبون كلام وانت فرحان، لكن محق البركة ايه هو؟ ان معاك الألف جنيه، لكن النهاردة هتروح لقيت ابنك مريض، ما انا سايبه كويس الصبح، ايه اللي حصل له؟ اصرف. لقيت مراتك تعبانه، ايه اللي حصل؟ اصرف. حصل مشكله ودبت خناقه والبيت قام نار عليك، مش عارف مؤخر وي اصرف. واحد كان مش عارف عليك ايه، عليه ليك فلوس، افتكر انا عايز مش عارف ايه دلوقتي، اصرف. المحل حصل له حاجه، اصرف. اللي شغال عندك سرقك، اصرف. انت فرحت بالالف جنيه وما عرفتش ان اصلا اتاخد معاها عشرات من الالف. هي دي البركه. البركه مش في المال فقط، البركه بتبقى في النفس. انك ممكن الانسان يكون راضي، انت عارف ممكن يجي يتغدى يبقى راضي وفرحان جدا بحته جبنه وطبق ميه ورغيفين وراضي جدا. ممكن واحد تاني غير راضي يجيب اكل يصرف الف والفين وثلاثه ويجيب هنا ويعمل هنا وغير راضي، مفيش بركه. الكلمه اللي الناس دايما يقول مفيش بركه، مفيش بركه. لذلك قال محقت بركه بيعهما لما كذب وكذب، لان الكون رب يدبره. الامر الثاني الذي هو يشيع بين الناس امر الوكاله، والفرق بينه وبين السمسره. والسمسره قسمين، ايه الوكاله؟ في صحيح الامام البخاري، وده يبين لك ان شريعه الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام هو الخاتم، ليس بعده نبي، وكلام الله القرآن هو الكتاب الخاتم ليس بعده كتاب. فمعنى أنه ليس بعده نبي، فبموت النبي عليه الصلاة والسلام ما من حاجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا ولله له فيها حكم. لازم أي مسألة لله فيها حكم. النبي عليه الصلاة والسلام جه في يوم في صحيح الإمام البخاري، أرسل أحد الصحابة اسمه عروة رضي الله عنه، فقال له يا عروة، قال لبيك رسول الله، قال له خد الدينار ده وروح السوق واشتري لي شاة، اشتري لي خروف. فأخذ عروة الدينار وراح السوق عشان يشتري خروف. راح السوق عروة واضح انه بيعرف يبيع ويشتري، فراح مشتري خروفين بالدينار، وهو راجع بالخروفين عشان يعطيهم للنبي عليه الصلاه والسلام. قبل واحد فعجبوا شكل الخروفين، شكلهم كده كانوا سمان وشكلهم حلو، فقال يا عروة اتبيع شاة؟ خد بالك، هو عروة لا يملك السلع، ما يملكش الخروفين دول. بيقول له اتبيع شاة؟ قال اشتري. بكم؟ قال بالدينار. طيب، فاداله الدينار رجع للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال يا رسول الله هذه الشاة وهذا الدينار. النبي عليه السلام قال له ما شاء، ايه الموضوع؟ انا بقول لك خد دينار روح اشتري الخروف، جايب الدينار وجايب الخروف. فقص له ما حدث. في سنن الترمذي قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك له في تجارته. تعالوا. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام اما الشاة فلنا، عشان ما تعرفش منها خروف لنا، واما الدينار فتصدق به. قال له روح تصدق به. قال عروة فوالله ما تاجرت في شيء إلا وقد أربح الله لي فيه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يتاجر في شيء إلا وبارك الله له فيه. يبقى البركة هنا جاءت من الصدق. خليك معايا. واحد قال لك يا فلان، بتقول له نعم صاحبك، فبيقول لك والله بص انا عندي شغل، فايه رايك لو تاخد العربيه دي وتروح سوق السيارات وتبيعها لي، او خد مش عارف السلعه دي وروح بيعها لي، انت بتعرف تبيع وكده، وانا والله ما عنديش وقت. هو صاحبك وحبيبك مش اي حاجه، فراح يبيع. الاصل ان اسمك وكيل، اسمك وكيل مش سمسار. السمسار ده شيء تاني، والوكيل لا يملك من سلعة المالك شيء، ما يملكش حاجة أبدا. اللي بيحصل دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه، فيجي يقول له طب انت عايز فيها كام؟ يقول له انت عارف بيعها لي على 100,000. طيب، فيروح يبيع عربية على 120-130، ويقول للزبون هنكتب العقد انت هو بس مالكش دعوه، احنا هنكتب 100,000، عاجبك عاجبك مش عاجبك خلاص، وال 30,000 دول بتوعك. المال ده حكمه ايه؟ المال ده حكمه صح، حرام. حرام ليه؟ هو مش عايز 100,000؟ ليك انك تاخد الزياده على اللي قاله لك بشرط ان يقول لك لو جبت بزياده عن كده خد، لان هو المالك. لو قال لك انت جبت بزياده عن كده خد الفلوس، لكن طالما لم يقل لك ذلك الكلمه، هذه الكلمه، الاصل ان ترد له المال، والا اذا لم تبع ترد له السلعه. لذلك عروه هنا عمل ايه؟ خد الدينار وراح يشتري خبز. هو اشترى 2. طيب، بالمفهوم بتاعنا اليومين دول كان يقول ايه؟ هو النبي مش عايز خروف واحد؟ خلاص وانا جبت له خروف واحد، التاني ده بتاع مين؟ يبقى بتاعنا. لكن عروه كان يعرف انه وكيل، لذلك رجع الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ادي الدينار وادي الشاه. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقل لعروة أما الشافة لنا والدينار خده؟ ليه قال له تصدق بيه وما قالوش خده؟ حتى لا يظن ظن أنه صار مالكا للدينار ده، لكن ده مش ملك أصلا. لذلك ده اسمه وكيل. فإذا قال لك خد بيع الموضوع ده وجبت زيادة، الزيادة يزيني، إذا أنا أعطيتك هذا الأمر إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأنا رضيت إن الزيادة تاخدها. لكن إذا بعت أنت بأكثر من ذلك وأنا لم آذن لك، فلا يحل لك أن تأخذ المال. بخلاف لذلك في الحديث ده برضه يؤخذ منه جواز بيع الفضول إذا رضي المالك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي حدث بيع وشراء بين عروة وواحد من الصحابة، صح الكلام؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك؟ الجواب لا، بغير إذنه نعم، لكن لما رجع عروة رضي النبي بالبيع وأقره. أنا قاعد معاك في محل وأنت رحت تصلي أو رحت تشتري حاجة أو رحت تجيب أكل، وجي واحد قال أنا عايز أشتري الشيء ده، فبقول له طب استنى، طيب هو 5 دقايق وجاي، معلش اصل انا متاخر وعايز دلوقتي الموضوع ده بسرعه. طيب الموضوع ده بكام؟ فمش عارف زي ما يكون مكتوب عليه كذا، او واحد قاعد قال والله ده يعمل كذا فبعته. جه صاحب المحل، انت ايه عملت حاجه؟ قلت له والله بعت واحد جه وخد. طب ازاي تبيع دي؟ دي اصلا دي بتباع، او دي ثمنها مش كذا، بثمنها اغلى من كده. هل يجوز للذي اشترى او يجب عليه ان يرد السلعه؟ الجواب نعم، وجب عليه شرعا ان يرد السلعه. لماذا يجب عليه شرعا؟ لان المالك ما اقر، وقد يصح البيع إذا أقر المالك. طب كويس، جزاك الله خير، ده اسمه بيع الفضولي. أما السمسرة هذه شيء آخر، وهي قسمان نذكرها في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. السمسره هي اخذ مال على معاونه في جهد ما. انا عايز محل، عايز شقه، عايز حاجه، وانا عارف الاماكن دي، فبقول لك انا ليك عندي في شقه او في كذا او في كذا، فلكن انا عملتي كذا، فيقول لك خلاص، أو يقول لك لا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. دي اسمها سمسرة جائزة. وممكن يروح للبائع ويقول له عندي زبون، لكن أنا عملتي كذا وكذا، إما أن يرضى وإن ما يرضاش، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تم بيع الشقة، بيع الأرض، بيع المحل، بيع العربية، وخدت عملتي من ده وخدت عملتي من ده، ده لا بأس به، لأنها تراضي، أخذت مال برضا من الطرفين. لكن السمسرة المحرمة، إن أنا عايز عربية أو عايز مكنة أو عايز كذا أو عايز كذا، طب خلاص مش أنا طلبك عني، أروح رايح للراجل اللي معاه الشيء ده، اللي معاه العربية مثلا، وأقول له ليك عندي زبون، طيب أنت عايز تبيع العربية دي بكام؟ والله العربية دي عايز فيها 150. فانا بقول له انا مش هاخد منك العمولة، بس اديها للراجل ده ب 200، هتاخد انت 150 وال50 تدوه. ده اللي بيحصل الان في اكثر الاحوال. حكم السمسرة دي ده السحر، وما الحرام يدخله على اهله. ليه؟ ما الحرام ليه؟ لانه به غش للمشتري، فيه غش على المشتري، لان المشتري ما اشترى 150، ده اشترى ب 200، وانه لو راح مكان تاني هيجيب ال 150، لكن اتفق ده اللي اسمه سمسرة مع المالك على انه يبيعها بكذا، ويكتبوا في العقد شيء تاني خالص، وتديني انا المال ومش عايز منك حاجه، يبقى هنا غش لهذا الرجل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في صحيح الامام مسلم: المسلم أخو المسلم. وافهم دي كويس، لما غابت غاب كل شيء. إن أنا أخوك، وإن أنت أخويا، دي غابت وسط فتن المال وفتن الشهوات وفتن الدنيا، غابت المعاملة دي. إن أنا أخ لك وانت اخويا انا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: المسلم اخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم. السمسار ده اسمه سمسار، لما عمل هذه العمله اسمه اسلم، وهذا ظلم. لذلك قال: لا يظلم ولا يسلم ولا يخذل. المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث صحيح الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. خد بالك ما قالش على بيع بعض، قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يثم أحدكم على سوم أخيه. يعني إيه البيع والسوم؟ يعني إيه لا يبع؟ يعني إيه لا يثم؟ السوم من المساومة. أول شيء لا يبع بعضكم على بيع أحدكم على بيع أخيه. أنا رحت اشتريت منك حاجة، السلعة دي العربية دي أو الشيء ده عامل 100,000 جنيه وبعنا وكتبنا الورق وخلاص وسلمتك الفلوس، فيجي واحد يقول لك ده بعتله بكام؟ والله بعتله ب 100. طب رجعها له أو ردها له وأنا اشتريها منك ب 110. أو يروح للتاني تشتريها بكام؟ اشتريتها ب 100. طب رجعها له وأنا عندي أختها هبيعها لك ب 90 أو ب 95. حرام. تم البيع. لا يبع بعضكم أحدكم على بيع أخيه. ده حرام. وقال لا يبع بالنهي بأن هذا حرام، وقال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. السوم من المساومة اللي هو عرض السعر، خد بالك عرض السعر إما أن يستمر وإما أن عرض السعر يستقر. إما أن يستمر يعني إحنا دلوقتي في مزاد، ودي اسمه بيع المزايدة، فمين يشتري هشتري بكذا وده يشتري بكذا، ده اسمه بيع المزايدة وده جائز، بل فعله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يستقر على إنسان ما. خلاص صح البيع، بخلاف بقى إن يجي مثلا في المزاد زي ما بيعملوا التجار، يتصل بيه أيوة معلم فلان المزادة بتاعها محدش يشتريه، اتعرق بكام؟ اتعرق ب5,000، اتعرق بكام؟ اتعرق ب10، اتعرق بكام؟ اتعرق ب20، بيعرق الناس كلها والمزادة بتاعه هو. نهى النبي عن النجش، هو ده شوف مفيش نفس تنفسه ولا ما في حديث فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش الذي هو هذا هو. أما المزايدة والمساومة ما زالت مستمرة. أنا جالي في واحد بتاع مندوب مبيعات دخل علي، اشتري بكام دي؟ دي ب 100، لا 90، لا ب 95، لا والله ده واقف علي وإلى آخره. ده اسمه مساومة مستمرة. معد واحد مندوب مبيعات تاني ليه نفس السلعة لسه ما استقرش البيع. طيب تشتري كام؟ والله انا قلت ب 90، لا والله مش عارف. طب ب 80، لا ب 85. استقر خلاص انا اشتريت منك. بعد ما استقر خد بالك لسه ما ادتلوش فلوس، لكن استقر خلاص انا هشتري منك. ده اسمه السوم على سوم اخيه. ما ينفعش انك تيجي بعد كده تقول خلاص انا ادالك باقل منه بجنيه، ما ينفعش، لان استقر السوم. وصلنا لغايه كام؟ وصلنا ل 90، خلاص ولا رضيت، خلاص ولا رضيت، مع اني لسه ما خدتش مال. هذا هنا لا يجوز لاحد ان يساوم بعد ذلك. لذلك قال لا يسوم احدكم على سوم اخيه. السوم انا وهو عند استقرار البيع، خلاص اتفقنا، كلمه اتفقنا هذه لا يجوز بعد ذلك ان يجي حد ويقول خلاص انا هديلك باقل من كده. عند الإمام النسائي من حديث خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق عشان يشتري فرسا، فراح لواحد أعرابي فقال له أتبعني هذا الفرس؟ قال هو بكذا. قال وأنا اشتريت. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام هو قال له كذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال له خلاص ماشي. قال سأذهب آتي لك بالمال، أنا رايح البيت واجيب لك الفلوس. النبي رسول البشر، اروح البيت واجيب لك الفلوس واجيب. النبي عليه الصلاه والسلام راح يجيب الفلوس ويجي لقى الاعرابي بيبيع الفرس. النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انا هروح اجيب لك واجي، لقى الاعرابي باع الفرس. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اين الفرس؟ قال قد بعته. قال الم تبعه لي؟ خد بالك من الكلام، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لسه ما ادالوش الفلوس، لكن قال له ألم تبعه لي؟ فإذا استقر السوم. فقال الأعرابي هلم شهيد، هات حد يشهد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كلام إزاي؟ فجاء خزيمة قال يا رسول الله أنا أشهد. فقال النبي لخزيمة قال لما تشهد؟ لما شوفش حاجة. قال أشهد بتصديقك أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في ذلك. فجعل شهادته خزيمة بشهادة رجله. لذلك لا يزم أحدكم على سوم أخيه. المعاملة دي معاملة المسلمين مع بعضهم البعض. لا يتزوج، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن الخاطب أو يأذن له. لكن يجي دلوقتي المرأة مخطوبة، البنت مخطوبة، مخطوبة، ويجي واحد عشان معاه مثلا فلوس أكتر، فيجي الأب يقول لك احنا خلاص يعني هو في بينا في بينا حاجة، انتهت المسألة، ويخطب على خطبة أخيه المسلم. تذكر أنك بين يدي الله موقوف، وتذكر كلمة الغلام دائما في حياتك كلها أين الله. لذلك هناك شرط اسمه الشرط الجزائي، وده أيضا من جملة تصحيح المفاهيم. الشرط الجزائي قسمين: شرط جزائي في مقابلة المعاملة، وشرط جزائي في مقابلة الديون. يعني أنا مهندس جالي هيعمل لي الفيلا، هيعمل لي بيت، هيعمل لي كذا، ياخد معاك قد إيه؟ ياخد معايا سنة. أقل من سنة في شرط جزائي بيني وبينك، تدفع 10,000 جنيه. ما حكم هذا؟ دي معاملة. قال عبد الله بن عمر، قال علي بن أبي طالب: لا يصلح الناس إلا هذا. قال: ما فيش شرط جزائي، يفضل بقى يتلكأ ويديني بدل بعد سنة، هيديني بعد 10 سنين. فهنا يأتي الحديث: المسلمون عند شروطهم. الشرط الجزائي الذي في مقابل الدين ربا. يعني استلفت منك حاجة أو اشتريت منك حاجة. اشتريت منك حاجة، الحاجة دي كان ب100,000 جنيه. طيب المقدمة كام؟ دي 50,000 جنيه. فاضل كام؟ فاضل 50,000 جنيه. هتدفع كل شهر كام؟ 10,000 على 5 شهور. كويس جدا، خلاص ماشي. لو اتأخرت عن شهر الدفع، ال50 هيبقوا 55، ال55 هيبقوا 60. هو ده الربا الذي نزل القرآن يحرمه. ده الربا الذي نزل القرآن يحرمه. شرط جزائي لكن شرط جزائي هنا تعامل بالربا محرم. هذا محرم، لانه في امر الدين، في امر الدين بخلاف بيع التقسيط. بيع التقسيط جائز لانه باب البيوع، اما هذا في باب الديون، في باب الديون. نسال الله السلامه والعافيه. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم وسع ارزاقنا. اللهم حبب الينا الحلال، اللهم حبب الينا الحلال. اللهم كره الى قلوبنا الحرام، اللهم كره الى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب الى قلوبنا الايمان وزينها فيه يا رحمن. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. قل قولي هذا، اسأل الله ان يغفر لي ولكم.